السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني أو القسم الثاني من التقسيم الإجمالي بعد المتواتر هو الآحاد. والآحاد عند أهل العلم يقسم إلى أقسام تبعا لكثرة طرقه وقلتها، فمنه المشهور والعزيز والغريب. فالمشهور قال الحافظ وهو المستفيض على رأي، والثاني المشهور هو المستفيض على رأي. والمشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وزيوعه، ومنه أخذ الشهر لشهرته في المصباح: شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا أفشيته فاشتهر. شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا أفشيته فاشتهر. المصباح، هذا المصباح المنير في شرح غريب الرافعي كتاب مكتب فقه الشافعية، هذا المصباح نافع في بيان الألفاظ الغريبة في هذا الكتاب، كتاب الرافعي، لكن ينبغي أن يستفيد الطالب من هذه الكتب مع الحجر. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه غريب كتاب فقه من كتب الشافعية المطلع في حل ألفاظ المقنع، كتاب تفسير غريب كتاب من كتب الحنابلة المغرب المطرزي في غريب كتب الحنفية، تهذيب الأسماء واللغات يخدم كتب الشافعية، وهكذا. أقول هذه الكتب مفيدة ونافعة، تفيد الذي يطالع بعض الكلمات التي لا يفهمها في كتب الفقه، لكن ينبغي أن يستفيد منها طالب العلم على حذر. لماذا؟ لأن المذاهب الفقهية أثرت في هذه الكتب، فتجد يشرح الكلمة من وجهة نظر المذهب الذي يخدم. يعني إذا اختلف الحنابلة مع الشافعية في مسألة، استشهد لهذه المسألة بآية أو بحديث، ثم رجعنا إلى تفسير الحديث أو فهم الآية من خلال هذه الكتب، أو حتى اصطلاح لغوي، حقيقة لغوية كالخمر مثلا. إذا أردنا أن نأخذ تعريف الخمر، لا شك أن المذاهب الفقهية مختلفة في حده، وهذه الكتب أو هذه المذاهب أثرت على هذه الكتب. فأنت تأخذ الغريب من هذا الكتاب المصباح من وجهة نظر الشافعية، فإذا اختلفوا في مسألة مع الحنابلة لابد أن ترجع إلى كتاب من كتب الغريب عند الحنابلة، وهكذا. فلا شك أن المذاهب سواء كانت أصلية أو فرعية أثرت تأثير بالغ في تسيير الكتب، حتى في تفسير كلام الله عز وجل وفي تفسير كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشخص من المعتزلة مثلا، والآية قد يشم منها تأييد مذهب المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة لكونها من آيات الوعيد مثلا، أو الحديث كذلك، هل نستفيد معنى الآية أو ذلك الحديث من ذلك الكتاب الذي يصنف من وجهة نظر المعتزلة؟ لا، لا شك أن المذاهب صار لها أثر في توجيه كلام الله عز وجل وتوجيه كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا نعتمد على معتزلي في تفسير كلام الله عز وجل في الجملة، لكن إن احتجنا له في بعض المسائل لكونه أجاد فيها وأبدع كاللغة مثلا الزمخشري، نستفيد منه من هذا الباب على حذر، لأن الاعتزال استخرجه العلماء منه بالمناقيش، يعني حاد الذهن يلبس على القارئ ويمرر عليه مذهبا معتزلة ولا يشعر. ومثل إذا أردنا أن نستفيد من تفسير الرازي كذلك فسر القرآن من وجهة نظر الأشعرية من جهة ومن وجهة نظر الجبرية من جهة أخرى وهكذا. وكذلك كتب اللغة وغريب الحديث ينبغي أن ننتبه لهذا. إذا أردنا أن نأخذ اللغة نأخذها من أربابها المتقدمين. حتى كتب اللغة المتخصصة في اللغة تأثرت بالمذاهب، ماذا لا نرجع إلى الكتب المتقدمة في اللغة، تهذيب اللغة للأزهري كتاب عظيم، الصحاح الجوهري على أوهام فيه كتاب جيد، وهكذا كل ما تقدم الكتاب صار تنصله بعده من التأثر بالمذاهب أقوى. المقصود أننا نستفيد من هذه الكتب، والمصباح هذا كتاب لطيف مجلد واحد وفيه نافع مثله مطلع على أبواب المقنع، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي أيضا كتاب نفيس، لكن ينبغي أن نعرف مذهب صاحب الكتاب، مذهب صاحب الكتاب، ونتعامل مع الكتاب على ضوء هذه المعرفة. المشهور في الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، هذا تعريف الذي ارتضاه الحافظ في النخبة، وابن الصلاح تبعا لابن مندة يرى أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهور وإنما يسمى عزيز كما سيأتي. يسمي بعض العلماء هذا النوع المستفيض، ولذا قال الحافظ وهو المستفيض على رأي، ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض فجعل المستفيض ما كان عدد رواته في ابتدائه وانتهائه سواء، بحيث يتحد عدد الرواة في كل طبقة من طبقاته، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من عكس. المقصود أن الحديث المشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، كونه هو المستفيض هذا قيل به، ومنهم من غاير. الحنفية لهم رأي في المشهور وأنه ليس بقسم من أقسام الأحاد، بل هو قسيم للمتواتر والأحاد. التقسيم الذي مشى عليه الحافظ هو ما يراه الأكثر، أن المشهور قسم من أقسام الأحاد، والحنفية يرون أن المشهور ليس بقسم من أقسام الأحاد بل هو قسيم للأحاد، فيقسمون الأخبار إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وأحاد، فيجعلون المشهور قسم متوسط بين المتواتر والأحاد، يخصون المشهور بما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط، فهو في أصله أحاد لكنه انتشر بعد ذلك واشتهر. وقال الجصاص أبو بكر الرازي من الحنفية أن المشهور أحد قسمي المتواتر، فجعله قسم من أقسام المتواتر. مثل المشهور بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا الحديث مخرج في الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. تتمة الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر هذا النوع في هذا العصر، الذين يفتون بغير علم، ما أكثرهم، والله المستعان. والسبب قبض العلماء. نعم يوجد علماء، يوجد من أهل الورع من يتوقف في الفتوى ويقول لا أدري، لكن كثير من ينتسب إلى العلم يفتي بغير علم، والله المستعان. من أراد تقرير شهرة هذا الحديث فليرجع إلى فتح الباري في الجزء الأول صفحة 195. هذا المشهور الذي تحدثنا عنه هو المشهور الاصطلاحي، وهناك مشهور غير اصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة، على ألسنة الناس من غير اعتبار أي شرط، فيشمل ما له سند واحد وما له أكثر من إسناد وما لا إسناد له أصلا. المقصود أن يكون مشهورا على ألسنة الناس، يشتهر على ألسنة الناس أن هذا حديث وقد لا يكون حديثا، العقيدة بيت الداء، هذا مشهور على ألسنة الناس الحديث، وفي الحقيقة ليس بحديث. النظافة من الإيمان بهذا اللفظ مشهور على ألسنة الناس، لا سيما في أسبوع النظافة، نعم، على أنه حديث وليس بحديث. الحافظ بن حجر صحح حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. نعم النظافة مطلوبة شرعا، ولذا شرع الغسل الواجب والمستحب، شرع الوضوء، فالنظافة في الجملة مطلوبة، الطهارة مطلوبة، لكن لا يراد بها ما يريدون. وكون الكلام صحيح لا يعني أنه حديث، لا يعني أنه حديث. يعني هل يجوز لشخص أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين؟ الكلام صحيح، لكن ليس كل كلام صحيح حديثا. والمشهور بقسمي الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح على الإطلاق، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي كانت له ميزة ترجحه على قسميه العزيز والغريب، لأنه كثر الطرق وأكثر من طرق العزيز. هذا على مذهب الجمهور. أما على رأي الحنفية فعند جصاص مثل المتواتر لا يوجد فيه غير الصحيح، ومنهم من يرى أنه يوجب علم طمأنينة تستروح إليه النفس وتميل إليه، لا علم يقين. المقصود أن المشهور قسم من أقسام الأحاد، وفيه الصحيح والضعيف والحسن. والقسم الثالث بعد المتواتر والمشهور العزيز، في اللغة مأخوذ من العزة، تقول عز يعز من باب تعب يتعب، فهو عزيز وجمعه أعزة، وتعزز تقوى، وعززته بآخر قويته، وعز ضعف، فيكون من الأضداد. الأضداد جاءت بعض الكلمات في لغة العرب يسمونها الأضداد، تستعمل في اللفظ وضده، ومنه العزيز. العزيز عز تعزز تقوى، وعز ضعف، فهو من الأضداد. الدائم من الأضداد، يقال للساكن ويقال للمتحرك. غبر تطلق على ما بقي وعلى ما مضى. المقصود أن هناك كلمات تطلق في المعنى وضده، وألفت في ذلك كتب الأضداد. وعز الشيء يعز مما ضرب يضرب، لم يقدر عليه لقلته وندرته. والعزيز في الاصطلاح اختار الحافظ رحمه الله أنه ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند. وابن الصلاح وتبعه النووي وابن كثير، والكل منهم تبعوا ابن مندة، قالوا بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. سمي بذلك إما لقوته أو لندرته وقلته. هناك كتاب اسمه فتح الملهم، شرح لصحيح مسلم، شرح لمتأخر شبير أحمد، شرح فيه فوائد كثيرة جدا، فيه نقول طيبة. صاحب هذا الكتاب تمنى أن لو سمى المحدثون ما رواه الثلاثة العزيز. وعرفنا أن ابن الصلاح تبع لابن مندة يسمون ما رواه الثلاثة العزيز، والمشهور ما رواه فوق الثلاثة. تمنى أن لو سمى المحدثون ما رواه الثلاثة بالعزيز، لقوله تعالى فعززنا بثالث، وما رواه اثنان بالمؤزر، ولو سماهم أهل الحديث المؤزر ما سموه عزيز، لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي. يقول لأن الاصطلاح كلما قرب من الاستعمال القرآني كان أحسن وأليق. هذا رأيه. لكن بالنسبة للعزيز وما رواه الثلاثة قيل به، وأما بالنسبة للمؤزر فلا يوجد في استعمالهم، لا يوجد حديث اسمه المؤزر، لكن هذه أمنية منه أن لو سمى أهل الحديث هذا ليقرب من اصطلاح القرآن. مثل الحديث العزيز بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا. قال الحافظ ابن حجر إن أراد أن رواية اثنين عن اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، يعني يستوي جميع الأسناد من أوله إلى آخره برواية اثنين عن اثنين، ممكن أن يسلم. يقول أما صورة العزيز التي حررناها بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين فموجودة، يعني كونه يوجد اثنين يروونه عن ثلاثة عن عشرة عن اثنين عن ثلاثة لا بأس، المقصود أنه لا يقل العدد عن اثنين والزيادة مقبولة لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر على ما سيأتي في الغريب. والعزيز كغيره من أقسام الأحاد لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح والحسن والضعيف. ثم قال المصنف وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني أن العزة ليست بشرط لصحة الخبر. فكون الحديث عزيزا بأن يروى عن اثنين وبمعنى آخر تعدد الطرق ليست بشرط لصحة الخبر، بل قد يصح الخبر ولو كان مرويا من طريق واحد كالغريب على ما سيأتي، خلافا لمن زعم ذلك. وإليه يومئ كلام الإمام الحاكم أبي عبد الله في المعرفة، يقول ناظم النخبة وليس شرطا للصحيح فعلم، وقيل شرط وهو قول الحاكم، وليس شرطا للصحيح فعلم وقيل شرط وهو قول الحاكم. في نسخة أخرى وليس شرطا للصحيح فعلم وقد رمي من قال بالتوهم، لأن الحاكم ليس بصريح، كلام الحاكم ليس بصريح من الاشتراط. ابن العربي المالكي في شرح البخاري وفي عارضة الأحوذي في شرح حديث هو الطهور ماؤه ادعى أن هذا هو شرط البخاري وأن البخاري لا يخرج حديث يتفرد به واحد، وقال عن حديث البحر أنه لم يخرج البخاري لأنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه. الكرماني الشارح شارح البخاري في مواضع من شرحه يزعم أن تعدد الرواة شرط للبخاري في صحيحه، لكن هذه الدعوة مرفوضة وليست صحيحة. ويكفي في رد هذه الدعوة أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري. أول حديث في الصحيح حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما يروى من طريق عمر رضي الله عنه فقط، لم يثبت إلا من طريق عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي فقط تفرد بروايته عن عمر، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي تفرد بروايته عن علقمة، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به، ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد حتى وصلت طرقه المئات عن يحيى بن سعيد. آخر حديث في الكتاب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا مثل أول حديث، التفرد وقع في أربع من طبقات إسناده، تفرد به أبو هريرة وعنه أبو زرعة من عمرو بن جرير البجلي وعنه عمارة بن القعقاع وعنه محمد بن فضيل، وعن محمد بن فضيل انتشر مثل حديث الأعمال بالنيات سواء. والرابع من تقسيم الحافظ الغريب في اللغة مأخوذ من الغرابة، تقول غرب الشخص عن وطنه أي بعد، وجمعه غرباء، ويجمع المحدثون الغريب على غرائب والدارقطني كتاب في غرائب مالك. الغريب في الاصطلاح ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند. يقول الحافظ: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا من حيث إطلاق الاسمية عليهم. أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بين الغريب والفرد، فيكون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. لكن الحافظ موزع في دعواه الترادف اللغوي، موزع يقول هو مترادفان لغة واصطلاحا، لكنه موزع في ذلك. يقول ابن فارس في المجمل: غرب بعد، غرب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد الوتر والمنفرد. فعلى هذا الفرد غير الغريب في اللغة. وأما من حيث الفرق بينهما من حيث الاصطلاح ذكره الحافظ رحمه الله. أقسام الغريب تأتي إن شاء الله تعالى، ومثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم. قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. ومثال الفرد حديث: إنما الأعمال بالنيات، والغريب كسابقه لا يحكم له بحكم عام مضطرد، بل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب في الغرائب الضعف، لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، ولذا حذر العلماء من الغرائب ونهوا عن الاستكثار منها. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وكلها سوى الأول آحاد، يعني أن الأقسام الثلاثة المشهور والعزيز والغريب آحاد، سوى الأول يعني متواتر. والآحاد في اللغة جمع أحد، الآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد، قاله في القاموس وفي العباب. سئل أبو العباس ثعلب: هل الآحاد جمع أحد؟ فقال: معاذ الله، ليس للأحد جمع، فقال معاذ الله ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلته جمع الواحد فهو محتمل كشاهد وأشهد. قلنا لغة جمع أحد بمعنى الواحد كما في القاموس، وهنا أبو العباس ثعلب وهو من ثقات اللغويين يقول: معاذ الله، ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلته جمع الواحد فهو محتمل كشاهد وأشهاد. هل هذا الكلام متعارض؟ نعم. ثعلب حينما نفى أن يكون للأحد جمع نظر إلى أن الأحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو واحد أحد، فرد صمد لا يشركه في هذا الاسم أحد. حينئذ إذا جمعنا أحد على أحد كأننا جمعنا الرحمن وهو من أسماء الله عز وجل. لكن كم في الشهر من أحد؟ أربعة إيش؟ أحد. هو نظر إلى أن أحد اسم من أسماء الله عز وجل فقال لا يجمع. معاذ الله، ليس للأحد جمع. لكن إذا نظرنا إلى أن الأحد مطلق على غير الله سبحانه وتعالى نجمع، كما نجمع كريم وهو من أسماء الله على كرماء، وعليم على علماء، وهكذا. الأحاد في الاصطلاح ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، أو ما لم يجمع شروط المتواتر. يقول إمام الحرمين: ولا يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه لا اضطرارا ولا استدلالا فهو خبر الواحد. وخبر الواحد والآحاد سواء نقله واحد أو جماعة منحصرون، يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر فهو أحد، سواء رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر. سم يقول الحافظ رحمة الله عليه فيها المقبول، يعني في أخبار الآحاد المقبول لكونه صحيحا أو حسنا، وفيها ما يكون مردودا لضعفه تبعا لأسانيدها ونتيجة البحث عن رواتها دون القسم الأول وهو المتواتر. القسم الأول كله مقبول ليس فيه مردود بل مقطوع بصدقه وصحته، أما الآحاد فيها المقبول وفيها المردود، فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف على ما تقدم. ثم قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. عندنا أمور، عندنا العلم والظن والشك والوهم، العلم والظن والشك والوهم. الذي لا يحتمل النقيض بوجه، لا يحتمل النقيض بل مقطوع بصحته، وهو الذي نسبة الصدق فيه ومطابقة الواقع 100%، هذا يقال له علم. إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد 99 فما دون، هذا يقال له الظن وهو الاحتمال الراجح. إذا استوى الطرفان صارت النسبة 50% صار شكا، إذا نزل عن 50% يقابل الظن الوهم. الوهم يقول قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. عرفنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن أيضا، فيعني أن أخبار الآحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري. وعرفنا أن العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا أشرنا إليه سابقا. أهل العلم مختلفون فيما يفيد الخبر الواحد، هل يفيد العلم مطلقا أو يفيد الظن مطلقا أو يفيد العلم بالقرائن، إن احتفت به قرينة أفاد العلم وإلا أفاد الظن. كل هذه المسألة لابد من استيعابها لأنه كثر الكلام حولها. النووي رحمه الله تعالى عزى للمحققين والأكثرين أن خبر واحد لا يفيد إلا الظن. إيش معنى لا يفيد إلا الظن؟ يعني أن النسبة أقل من 100%، 99 فما دون. لماذا؟ لأن الرواة مهما بلغوا من الحفظ والضبط والإتقان إلا أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولوجود هذا الاحتمال نزلت النسبة من 100% إلى 99 فما دون، وكل بحسبه، كل بحسبه، كل شخص تعطيه من النسبة ما يليق به. فإذا أعطيت الإمام مالك نجم السنن 99 أو 98% من الإصابة لا تستطيع أن تعطيه 100% لأنه ليس بمعصوم، صح ولا لا؟ نعم. إذن تعطيه غلبة ظن 99 98، حصل أوهام للإمام مالك ونجم السنن وغيره وغيره، حصل أخطاء، هذه تجعل الإنسان ينزل النسبة 100%. فإذا نزلت النسبة 100% انتقل ما يفيده هذا الخبر من العلم إلى الظن. وعرفنا أن الظن يطلق ويراد به اليقين والاعتقاد الجازم، ويطلق ويراد به غلبة الظن. والمراد به هنا غلبة الظن لا اليقين الجازم ولا الوهم الذي لا يغني من الحق شيئا، إنما يطلق ويراد به الغلبة. فأنت حينما يبلغك خبر يقول لك شخص جاء زيد، فنسبة تصديقك بهذا الخبر تتبع ثقة هذا الرجل المخبر عندك، فإن كنت ممن يثق بهذا الرجل وصدوق عندك ما جربت عليه كذب تقول الخبر صحيح لأن الناقل ثقة. ولا يعني هذا أنه مطابق للواقع 100%، الاحتمال يكون أخطأ، رأى شخص فظنه زيد وليس بزيد، ظاهر لما بظاهر. إذا نزلت النسبة 100%، قال لك شخص جاء عمرو وهذا الشخص يصدق غالبا وجربت عليه كثرة الخطأ يخطئ، هل يورثك خبره غلبة ظن أو تقول شك؟ احتمال جاء لأن هذا الرجل مو كاذب إن شاء الله، واحتمال أنه ما جاء، احتمال من ضمن أخطائه التي يخطئ يصير منها هذا. نعم يمكن. فمثل هذا يورثك شك، جاء عمر أو ما جاء الله أعلم، لأن هذا جربت عليه الخطأ بكثرة فيورث عندك الشك. فإذا كان خطأه عندك أكثر من صوابه خبره يكون وهما، بمعنى أنه احتمال مرجوح، ولا يعني أنه هذا كذب 100%، لا، لأن هذا الشخص كثير الخطأ قد ينضبط، وهذا الشخص وإن كان كذوبا قد يصدق، احتمال قائم. مثل ما قلنا في الطرف الأول احتمال الخطأ وارد، وهنا احتمال الصدق ومطابقة الواقع وارد. فالأخبار لا شك أنها متفاوتة تبعا لأحوال المخبرين، فمن المخبرين ما يفيد خبره غلبة الظن، ومنهم ما يورث الشك، ومنهم ما خبره ما يسمى بالوهم عند أهل العلم، وهو الاحتمال المرجوح. نعود إلى خبر واحد. خبر واحد سواء رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عدد محصور، نسب النووي إلى المحققين والأكثرين أنه لا يفيد إلا الظن. وحجة هؤلاء أن الراوي وإن كان ثقة حافظا ضابطا إلا أنه غير معصوم من الخطأ والسهو، وإذا وجد هذا الاحتمال فإن النفس لا تجزم بصحة الخبر، يعني يغلب على الظن الخبر صحيح. هناك قول ثاني في المسألة، هو قول حسين الكرابيسي وداود الظاهري الحارث المحاسبي، قال هؤلاء إن خبر الواحد إذا صح يوجب العلم، وهو مروي عن الإمام أحمد. يعني هل هذا القول يختلف عن سابقه؟ يختلف، أولئك يقولون يفيد الظن وهؤلاء يقولون يفيد العلم. هؤلاء نظروا إلى الظن من زاوية، وهي أن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم الظن لا يفيد، وهذا من معانيه. وإذا كان الظن لا يفيد كيف نعمل بخبر يفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا؟ كيف نعمل بخبر لا يغني من الحق شيئا؟ أولاً أصحاب القول الأول والثاني والثالث كلهم يتفقون على أن العمل بخبر الواحد واجب، يجب العمل بخبر الواحد. أصحاب القول الأول يقول وإن كان لا يفيد إلا الظن إلا أنه يجب العمل به في جميع أبواب الدين، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات، في جميع أبواب الدين يجب العمل به خبر الواحد وإن كان لا يفيد إلا الظن. أصحاب القول الثاني يقول كيف نعمل بحديث لا يغني من الحق شيئا ونقول يفيد الظن؟ إذن خبر الواحد إذا صح يفيد العلم ويجب العمل به. أولئك يقولون يفيد الظن ويجب العمل به. أقول لعل مما يحتج به لهؤلاء وجوب العمل به والعمل ملازم للعلم. القول الثالث أنه يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرائن. هذا الذي أشار إليه الحافظ بقوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرائن. كيف؟ هذا فرع من القول الأول، هو في أصله لا يفيد إلا الظن، وعرفنا أنه يفيد الظن لأن النسبة ما بلغت 100%، وصلت 90%, 95%, 99%. ثم جاءت هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر فصارت في مقابل ما نزل من نسبة 100%. أما قلنا خبر مالك، نعم 99 أو 98، الاحتمال 1%. هذه القرينة تقاوم هذا 1%. خبر مالك الآن أفادنا 100% لأن احتفت به قرينة، ومثل غيره من الثقات إذا احتفت بأخبارهم القرائن أفادت العلم. من القرائن كون الحديث مشهور بحيث تكون له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، كون الحديث مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، وذلك بأن يكون رجال إسناده الأئمة كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. مثل هذا إذا تتابع مثل هؤلاء الأئمة على روايته، هل يكون هناك مجال لاحتمال الخطأ؟ لا احتمال لمجال الخطأ. لماذا؟ لأنه لو أخطأ مالك ما وافقه الشافعي على روايته، ولو أخطأ الشافعي ما وافقه أحمد على روايته. إذن هذه قرينة تجعلنا نجزم بثبوت الخبر، ولا يوجد احتمال النقيض عندنا. من القرائن أن يكون الحديث مما خرجه الشيخان في صحيحيهما لجلالتهما وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ولتلقي الأمة بالقبول لكتابيهما. هذه قرينة، كون الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، صحيحان كتابان هما أصح الكتب بعد القرآن، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. تقال بعضهم لو حلف أحد بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث. نعم، إذا اتفق الشيخان على تخريج الحديث فلا مجال لأحد في الكلام فيه والطعن فيه. إذا أخرج البخاري حديث كذلك مسلم حديث لا مجال لأحد، وقد استثنى أهل العلم أحاديث يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ حصل فيها بعض الكلام لأهل العلم سواء كان في متونها أو في أسانيدها. المقصود أن مثل هذه الأحاديث وعددها يسير لا مانع أن تخرج من كونها مفيدة للقطع، مع أن الغالب أن الإصابة مع البخاري ومسلم في هذه الأحاديث، لكن الأحاديث التي لم يتكلم عليها أحد مقطوع من صحتها، وتخريج الشيخين قرينة على ثبوت الخبر. طيب الآن ما الراجح من هذه الأقوال؟ هل نستطيع أن نقول أن خبر الواحد مطلقا يفيد العلم؟ يعني هل كل من أخبرك بخبر وهو ثقة عندك تجزم بأن خبره صحيح تبرئه من الخطأ؟ لا، إذن لابد أن تنزل هذه النسبة وهو الظن. فأرجح الأقوال ما اختاره ابن حجر من أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وإلا فلا. يعني خبر واحد في أصله يفيد الظن، لكن إن احتفت به قرينة أفاد العلم. وهذا القول رجحه ابن القيم وأطال في تقريره في الصواعق المرسلة، ومن صرح بهذا القول الغزالي في المنخول، والرازي في المحصول، والآمدي وابن الحاجب، ونقله السفاريني في لوامع الأنوار عن الموفق وابن حمدان والطوفي، وقال المرداوي في شرح التحرير وهذا أظهر وأصح. سبب ترجيح هذا القول أن القرينة التي احتفت بالخبر تكون في مقابل الاحتمال الذي أبداه أصحاب القول الأول. نعم. فالأول الفرض مطلق، والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفرضية عليه، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم الغرابة التي تقدم تعريفها، وهي انفراد الراوي برواية الخبر ولو في بعض طبقات السند، إما أن تكون في أصله، في أصل السند، الطرف الذي فيه الصحابي، أو لا، يعني في أثنائه. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. حاصل كلام الحافظ رحمه الله أن الغريب ينقسم إلى قسمين: الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، يعني طرفه الذي فيه الصحابي، ومثال حديث الأعمال بالنيات على ما تقدم، لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر. الثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، في أثناء سنده، يعني يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد. الآن تفرد الصحابي هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم ثقات عذور، لكن العبرة بتفرد من دونهم، هذا هو المؤثر، لأن من دونهم فيهم الثقات وغير الثقات. فالفرد المطلق هو الذي تفرده في أصل السند. وكلام أهل العلم أحيانا يجملون فيدخلون التفرد حتى في الصحابي، وأحيانا يستثنون طبقة الصحابة، وأن الواحد من الصحابة بالنسبة لمن دونهم في حكم الجمع. وهنا قال الحافظ رحمه الله تعالى في تقرير النسبية: كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد، فأخرج طبقة الصحابة. مثلوا لذلك بحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. ويدخل في النسب ما يقع فيه التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة أيا كانت تلك الجهة، كان يتفرد به ثقة عن ثقة وإن رواه جمع لكنهم غير ثقات، أو يتفرد به أهل بلد أو قطر أو قبيلة بحيث لا يرويه غيرهم، هذا أيضا من الفرد النسبي. وإن رواه مجموعة من أهل ذلك البلد أو أهل القطر أو تلك القبيلة، أو يتفرد به راو عن غيره ثقة كان أو غير ثقة، يتفرد به عن شعبة فلان، يتفرد به غندر عن شعبة محمد بن جعفر، وإن رواه جمع عن غير شعبة، هذا تفرد نسبي بأن لا يرويه عن هذا الشيخ غيره، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هذا هو الصحيح لذاته ما توافرت فيه هذه الشروط. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، ثم قسم خبر الآحاد للثلاثة بالنسبة إلى تعدد طرقه، شرع في تقسيم أخبار الآحاد من جهة أخرى، وهي من حيث الثبوت وعدمه، من حيث الثبوت وعدمه، من حيث القوة والضعف، من حيث القبول والرد، فقسمه إلى ثلاثة أقسام على سبيل الإجمال، وهي خمسة على سبيل البسط: أوله الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والضعيف، هذا إجمالا، ثم الصحيح والحسن والضعيف، ثم على سبيل التفصيل الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. صحيح عرفه الحافظ بخبر ما ينقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل وشاذ هو الصحيح لذاته، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. المقبول الصحيح والحسن، وإن شئت فقل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والمردود هو الضعيف بأقسامه، وهو أقسام كثيرة جدا يأتي ذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. الأول من هذه الأنواع هو الصحيح لذاته، وحاصله أنه مشتمل على 5 شروط: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء العلة، انتفاء الشذوذ. إذا اجتمعت هذه الشروط 5: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، إذا توافرت هذه الشروط 5 صار الخبر صحيحا لذاته. فالعدالة مصدر عدل عدالة، والعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والملكة هي الصفة الراسخة الثابتة، والتقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، والمروءة قال أهل العلم إنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. والضابط الحافظ اليقظ غير المغفل والشاك والساهي، وهذا مطلوب في حالتي التحمل والأداء، يعني إذا تحمل الحديث عن غيره مطلوب أن يكون ضابطا. لكن العدالة إنما تطلب للأداء ولا تطلب للتحمل، بمعنى أن الصغير غير المكلف يصح تحمله. محمود بن الربيع عقل المجة ورواها للناس وسنه 5 سنوات، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، هل يوصف الصغير بأنه عدل؟ لا، بل من شرط صحة الرواية عند الأداء أن يكون بالغا مكلفا. تحمل الكافر، تحمل الفاسق صحيح، لكن لا يؤخذ عنه هذا الخبر إلا إذا ارتفع عنه الوصف الكفر والفسق. جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بسورة الطور قبل أن يسلم، فأدى هذه السنة وقبلها أهل العلم وخرجت في الصحيح، لأنهم لا يشترطون في حال التحمل شرط، لكن إذا أراد أن يؤدي قيل قف، هل هو ثقة ولا ليس بثقة. فعدالة الرواة إنما تطلب في حال الأداء، الضبط يطلب في حال الأداء والتحمل، لكن الذي لا يتحمل هو ضابط لن يؤدي هو ضابط، لكن قد يروي وهو غير ثقة ثم يؤدي وهو ثقة، هذا متصور. لكن هل يتصور أن شخصا يتحمل وهو غير ضابط ثم يؤدي وهو ضابط؟ نعم لا. ولذا اشترطوا في الضبط أن يكون في حالة التحمل والأداء. والضبط نوعان: ضبط صدر، وهو الذي يثبت فيه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صون الكتاب عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه، بحيث لا يخرجه من يده ولا يعيره إلى أحد إلا إذا كان ثقة. لا يعير الكتاب إلى شخص يزيد فيه وينقص ويحرف ويطمس، لا. واتصال السند بأن يكون كل راوي من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، كالسماع والعرض والمناولة والمكاتبة وغيرها، على ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، ويأتي الكلام عن الحديث المعل إن شاء الله تعالى. والشاذ وما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ويأتي الحديث عن الشاذ في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله الصحيح لذاته يخرج الصحيح لا لذاته بل لغيره. هناك صحيح لكنه لا لذاته وإنما هو صحيح لغيره. هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، إذا وجد أكثر من حديث حسن لذاته من تعدد الطرق يرتقي إلى الصحيح لغيره. والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، مقصودا أن الحسن إذا تعدد الطرق صار صحيحا لا لذاته بل صحيح لغيره. نعم. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى تتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. عندنا الأوصاف العدالة والضبط واتصال السند انتفاء الشذوذ انتفاء العلة، إذا اكتملت هذه الشروط حكمنا على الحديث بأنه صحيح. وجدت هذه الشروط في 5 أحاديث مثلا، عندنا حكمنا على الأحاديث 5 بالصحة، هل يعني هذا أن كل حديث من هذه الأحاديث بمنزلة الآخر 100% مطابقة تامة؟ هل نقول إذا حكمنا على الأول بنسبة 95% صحيح وعلى الثاني لا بد أن يكون 95% لأنهم كلهم ثقات عدول مرضيون؟ لا، عندك زيد وعمر كلاهما ثقات، لكن هل معنى هذا أن الدرجة واحدة في الثقة؟ لا. ولذا قال تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أن درجات الحديث الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها. قال ابن الصلاح وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العد الحاصر. لماذا؟ لأن الرواة ما خرجوا من مصنع على هيئة واحدة، يعني السيارات يجيك من أول دفعة من الموديل 1000 سيارة، هل تقول هذه أفضل من هذه إذا كانت من كل وجه متطابقة من حيث اللون وغيره خرجت من مصنع واحد واحدة؟ نعم، يصنع المصنع من هذه القارورة 1000000 مثلا، هل تقول هذه أفضل من تلك؟ نعم. لكن كم بين مخلوقات الله من التفاوت؟ هل يمكن أن تجد شخصين متطابقين من كل وجه؟ لا يمكن، لا يمكن أن تجد 2 متطابقين من كل وجه، لا يمكن. ولذا قد يضبط هذا الحديث ويختل ضبطه أو ينزل ضبطه قليلا في ذاك الحديث، والثاني العكس. فلذا تفاوتت رتب الصحيح تفاوتا كبيرا، وبحيث زادت أقسامه واستعصت على العد الحاصر. يقول ابن حجر في النزهة لما كانت هذه الأوصاف يعني الشروط مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يقول فمن المرتبة العليا ما أطلق عليه الأئمة إنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني ومالك النافع عن ابن عمر. والمعتمد عند أهل العلم أن لا يطلق على سند بأنه أصح مطلقا من غيره. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. اختار بعض أهل العلم أن هناك أسانيد هي أصح من غيرها مطلقا، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يوصف سند بأنه صح من غيره مطلقا. يقول كالزهري عن سالم عن أبيه ودونها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودون سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. الزهري عن سالم عن أبيه، هذا شرط الشيخين وهو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس شرط مسلم فيكون أقل من سابقه. سهيل بن أبي صالح عرف بشيء من سوء الحفظ فهو أقل من التي قبلها. ثالث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الحافظ: من ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم ما حوى شرط البخاري ومسلم ثم ما حوى شرط البخاري فقط ثم ما حوى شرط مسلم فقط ثم ما صح عند غيرهما مما ليس على شرطهما. وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ثم تلاه تلميذه وخريجه الإمام مسلم بن الحجاج. وأما قول الإمام الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فقد كان قبل وجود الصحيحين، قبل وجود الصحيحين لا يوجد أصح من الموطأ، ثم لما وجد الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم قدم على موطأ الإمام مالك وعلى غيره من الكتب. إذا عرفنا هذا فالصحيحان يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل إجماعا. وجمهور أهل العلم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وأكثر فوائد لإمامة البخاري وتقدمه في الفن ومزيد استقصائه وتحريه، ومسلم تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهذا التفصيل من حيث الإجمال، من حيث الإجمال صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم لإمامة البخاري، هذا من حيث الإجمال، لأن الغالب أنه إذا كان المؤلف أعلم كان المؤلف أجود إجمالا. أما من حيث التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة، وصحيح البخاري أعدل الرواة وأشد اتصالا كما قرره أهل العلم. وبيان ذلك أن الرواة الذين انفرد الإمام البخاري بالإخراج لهم دون مسلم ممن تكلم فيه بالضعف 80 راويا فقط، بينما المتكلم فيه بالضعف مما تفرد به الإمام مسلم 160 راويا على الضعف. ولا يعني هذا أنه إذا وجد راوي تكلم فيه من خرج له في الصحيح سواء كان صحيح البخاري أو صحيح مسلم أن الكلام مقبول، ما يلزم، لا يلزم أن يكون الكلام مقبولا، لأن رواة الصحيحين قد جازوا القنطرة كما قرر أهل العلم، لكن الراوي الذي لم يجرح أصلا لا شك أنه أولى من الراوي الذي تكلم فيه ولو بغير حق. أيضا الذين انفرد البخاري من تكلم فيه لم يكثر من التخريج لهم بخلاف مسلم، والذين تكلم فيهم عند البخاري غالبهم من شيوخه الذين لقيهم عرفهم وخبر أحاديثهم، بخلاف من تكلم فيه من رواة مسلم فكثير منهم ممن تقدم عصره على عصر الإمام مسلم. ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم. وأيضا أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم عند البخاري إنما يخرج الإمام البخاري أحاديثهم في الشواهد لا في الأصول، وبعض من تكلم فيه في صحيح مسلم خرج له في الأصول، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يستوعب أحاديث هؤلاء الذين وقع الكلام فيهم، وإنما ينتقي من أحاديثهم ما يجزم بأنهم ضبطوه وأتقنوه مما وفقوا عليه. هذا من حيث عدالة الرواة. أما ما يتعلق باتصال الإسناد فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان مذهبه بل نقل عليه الإجماع في مقدمة صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن روى عنه بالعنعنة وأمكن اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت الاجتماع ولو مرة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم، وهذا الذي قرروه أن البخاري لا يحكم بالاتصال بمجرد المعاصلة حتى يثبت اللقاء، هذا الذي تتابع عليه أهل العلم. وبعض المعاصرين كتب في المسألة وذهب إلى أن مذهب البخاري هو مذهب مسلم ولا خلاف بينهما. وعلى كل حال الإمام مسلم رد على من يرى اشتراط اللقاء وشدد عليه ووصفه بالابتداع ووصف القول بأنه مخترع، ويقول القائل لا يمكن أن يصف مسلم الإمام البخاري بهذا القول، تلو قيل أن المراد علي بن المديني وقلنا أن البخاري يرى هذا القول ومسلم يعرف مذهب شيخه، لا يمكن أن يصف البخاري بهذا القول الشديد، والعلماء قاطبة تتابعوا على هذا، على أن رأي البخاري لا بد من ثبوت اللقاء. إذن كيف يشنع مسلم ويشدد على من يرى ثبوت اللقاء ويصف القول بأنه قول مخترع مبتدع، وأنه وجد أحاديث من عنعنة لا تروى إلا معنعنة ولم يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، وضرب لذلك أمثلة بأحاديث، لكن هذه الأحاديث مخرجة عند مسلم بالتصريح بالتحديث، مسلم يقرر أنها لم تروى إلا معنعنة ولم يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، مع أن مسلم خرج هذه الأحاديث بالتصريح. هذا من جهة. الأمر الثاني كون الإمام مسلم يشنع على المبتدع الذي يقول بهذا القول المبتدع المخترع لا يعني أنه يرد على البخاري. نعم، نقول هذا من شدة تحري البخاري واحتياطه، من شدة تحري الإمام البخاري واحتياطه. وكون بعض المبتدعة يستفيد من قول البخاري في تأييد بدعته لا يعني أننا نرد على الإمام البخاري الذي تحرى واحتاط للسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رد على أبي موسى حديث الاستئذان حتى يشهد له غيره احتياطا وشدة تحر لما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتمد المعتزلة على هذا الخبر على شدة تحري عمر رضي الله عنه وشدة احتياطه، يعتمد المعتزلة في رد خبر الواحد، وإذا أردنا أن نرد على المعتزلة هل نرد على عمر؟ نعم، حينما يرد أهل السنة على المعتزلة الذين يردون خبر الواحد هل هم يردون على عمر رضي الله عنه؟ لا، أظن هذا ظاهر، ظاهر ولا لا؟ عمر رضي الله عنه رد خبر الاستئذان على أبي موسى حتى يشهد له غيره. فالإنسان إذا أوجس خيفة وأراد أن يحتاط لنفسه ولدينه، وهذا مسؤول، مسؤول عن الدين، أمير المؤمنين، هذه وظيفة ولي الأمر، الاحتياط للدين وأهله، الاحتياط للدين وأهله. فكونه يرد خبر الاستئذان على أبي موسى حتى يشهد له غيره لا يعني أن عمر رضي الله عنه يرد خبر الواحد، كونه يحتاط لأمر من الأمور ويستغل هذا الاحتياط لأمور أخرى لا يعني أنه يقول بهذا القول المخترع المبتدع. الإمام البخاري حينما يحتاط للسنة ويطلب لصحيحه الشرط القوي لا يعني أنه لا يصحح غير ما اشتمل عليه الشرط، صحح أحاديث فيما نقله الترمذي وغيره دون شرطه في الصحيح، شرطه في الصحيح في غاية القوة، خرج أحاديث في الأدب المفرد صححها أهل العلم وهي ليست على شرطه في الصحيح، لأن شرطه في الصحيح أقوى. فكون الإمام مسلم رحمة الله عليه يرد على من يقول بهذا القول المخترع، نعم يرد على من يجير، يعني بلغة العصر يجير قول الإمام البخاري تأييدا لمذهبه وبدعته، يعني حينما يحصل كلام فيه إجمال لإمام من أئمة المسلمين ويحتمل أكثر من معنى، فيأتي شخص فيحمله على المعنى الذي يريده لغرض ما، فإذا رددنا على هذا الشخص الذي حمل قول هذا الإمام على الغرض الذي يريده فإننا لا نرد على الإمام، بل نحمله ونرده إلى نصوصه الواضحة المبينة المفسرة، ونترك مثل هذا المجمل. على كل حال المسألة تحتاج إلى بسط طويل، وألف في هذا قبل المتقدمين كتب في الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن لابن رشيد الفهري، وهو من أئمة هذا الشأن، كتاب اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. هذا كتاب نفيس ينبغي نطلع عليه طالب العلم وأهل العلم، في كل من كتب في مصطلح الحديث ينسب هذا القول للإمام البخاري. ولا يعني هذا أن الإمام البخاري لا يصحح الحديث إلا باللقاء، نعم هو لا يدخله في صحيحه إلا بثبوت اللقاء، وشرطه في الصحيح شرط عظيم، يعني كونه لا يدخل الحديث حتى يصلي ركعتين، هل من شرط صحة الحديث أن يصلي ركعتين استخارة؟ هذا من شدة التحري واحتياط. ولا يعني هذا أنه يصحح الحديث ولو بدون صلاة ركعتين، وصحح أحاديث فيما نقله أهل العلم خارج الصحيح وهي أقل من شرطة في الصحيح. جامع الترمذي وعلله مملوءة بهذا النوع من نقول عن الإمام البخاري. حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكمال المعلم عمن لم يسمه من المغاربة، وسماه الحافظ بن حجر في نكته على ابن الصلاح القاسم التجيبي وهو موجود في فهرسته، أنهم فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. بعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا القول مفهوم من كلام أبي علي الحسين بن علي النيسابوري. وعلل ابن حزم تفضيل مسلم على البخاري بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد. صحيح مسلم فيه مقدمة الكتاب ثم بعد ذلك هم الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سردا، ما فيه ولا تراجم ولا عناوين، فيه آثار موقوفة قليلة جدا، وفيه معلقات يسيرة عدتها 14 حديثا كلها موصولة في الصحيح نفسه على ما سيأتي بيانه في بحث المعلق، إلا حديث واحد موصول في البخاري. إذن المعلقات في صحيح مسلم لا تبحث. الموقوفات أحيانا مسلم له لفتات كما في أحاديث مواقيت الصلاة، وهو يسوق الأحاديث بأسانيدها رحمة الله عليه، قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، أدخل هذا الخبر الموقوف بل المقطوع على يحيى بن أبي كثير بين أحاديث المواقيت، وهذا نادر عنده، لكن إيش مناسبة هذا الكلام لأحاديث المواقيت؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا الكلام صحيح؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. لو العلم ينال بالنوم والسواليف بالاستراحات كان كل الناس علماء، صحيح، لأن هذا العلم مما حفت به الجنة، ولا شك أنه مكروه ثقيل على النفس، الناس يسولفون وانت حين ظهرك تقرأ وتحفظ، هذا صعب. فلا يستطاع العلم براحة الجسم. إذن ما علاقة هذا الكلام بحديث المواقيت؟ أحاديث المواقيت التي ساقها الإمام مسلم رحمة الله عليه وأعجبه حسن السياق في المتون والأسانيد، يريد أن يبين لطالب العلم أن مثل هذا الإتقان وهذا الضبط لا يمكن أن ينال مع الراحة، لا بد من تعب ومعاناة، فيلفت نظر القارئ إلى مثل هذه الدقائق. وإن أشكل على كثير من الشراح وجود هذا الكلام بين أحاديث المواقيت، أقول هذا ليبين أن في صحيح مسلم أشياء يسيرة من الموقوفات، أما صحيح البخاري فكثير جدا، فيه الأخبار الموقوفة وفيه المعلقات الكثيرة، فيه أكثر من 1300 حديث معلق، لكن هذه الأحاديث جلها موصول، كلها موصولة في الصحيح نفسه عدا 160 حديث، هذه ليست موصولة ولا وصلها الحافظ ابن حجر وغيره من شرح الكتاب، وأفرد لها ابن حجر كتابا أسماه تغليق التعليق. إذا كان سبب تفضيل مسلم عند المغاربة كما قال ابن حزم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، فإن هذا غير راجع إلى الأصحية بل راجع إلى التجريد، فإذا استثني من صحيح البخاري المعلقات والموقوفات لم يتجه ما قاله ابن حزم. وأما المنقول عن أبي علي النيسابوري ولفظه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، قالوا عن هذا بأنه لا يقتضي ترجيح مسلم على البخاري، بل هذا ينفي أن يوجد كتاب أصح من صحيح مسلم، وكونه ينفي وجود الأصح لا ينفي وجود المساوي، لا ينفي وجود المساوي، ولذا لا يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية. إذا قلت لا يوجد أعلم من زيد، هل معنى هذا أنه لا يوجد مساوي له؟ تنفي وجود الأعلم، لكنك في الوقت نفسه لا تنفي وجود المساوي له في العلم، وعلى هذا لا يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية. وهذا يتأيد بحكاية قول ثالث في المسألة، وهو أن الصحيحين في مرتبة واحدة من حيث الأصحية، هما سواء، لكن جماهير أهل العلم والذي يشهد له الواقع أن صحيح البخاري أشد أقوى في الصحة، أقوى، هو الذي يؤيده الواقع ويشهد له. لا شك أن الإمام البخاري يتحرى، ولا يعني أننا إذا قلنا أن صحيح البخاري أصح أن في مسلم أحاديث غير صحيحة، لا، هناك الصحيح وهناك الأصح، على أن مسلما رحمه الله تعالى يسوق الحديث في موضع واحد بطرقه وأسانيده، فيجعل الحديث الذي تكلم فيه من بين هذه الأسانيد المذكورة يرتفع وينجبر الكلام فيه بما ذكر معه. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. هذه المفاضلة إجمالية، ولا تعني أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم، بل إجمالا الأحاديث المحكوم عليها بأنها أصح في صحيح البخاري أكثر من الأحاديث الأصح في صحيح مسلم. ثم يلي ما خرجه مسلم في صحيحه، عرفنا أن الدرجة الأولى المتفق عليه يعني ما خرجه الشيخان، الثاني ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم يلي ما خرجه مسلم متفردا به ما حوى شرطهما، شرط الشيخين معا يعني عند غيرهم. وكثيرا ما نسمع الحاكم يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرطهما، وأحيانا يقول صحيح على شرط البخاري، وأحيانا يقول صحيح على شرط مسلم، وأحيانا يقول صحيح فقط من غير أن يضيفه إلى شرطهما أو شرط واحد منهما، فما المراد بشرط الشيخين؟ اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين على أقوال. جمع من أهل العلم يرون أن المراد بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني إذا وجدنا هذا الحديث عند أبي داود مثلا مخرج بإسناد خرج له البخاري ومسلم بالصورة المجتمعة، نقول صحيح على شرطهما، نعم نقول صحيح على شرطهما. وجدنا حديث عند أبي داود أو عند غيره من أصحاب السنن مخرج بسند خرج فيه البخاري أحاديث بالصورة المجتمعة ولم يخرج لهم أو لبعضهم مسلم، نقول صحيح على شرط البخاري. إذا وجدنا الحديث خرج برواة أخرج لهم البخاري بالصورة المجتمعة، لا يعني أننا نلفق، مجرد ما ننظر أن هذا الراوي مرموز له برمز البخاري ومسلم نقول شرط البخاري ومسلم، ولو روى عن شخص ما روى عنه في الصحيحين أو في أحدهما. لماذا؟ لأن بعض الرواة قد يوثق توثيق نسبي في روايته عن بعض الشيوخ ويضعف في روايته عن آخرين، ولو كان الشيخ الثاني الذي ضعفت روايته عنه ثقة، يعني إذا كان شخص ملازم لشيخ فروى عنه تكون روايته مع طول الملازمة أقوى من رواية غيره، فهذا الشخص الذي لازم هذا الشيخ لو روى عن شيخ آخر ما لازمه تلك الملازمة المطلوبة تكون روايته أقل من روايته عن شيخه الذي لازمه، وإن كان الشيخان في رتبة واحدة من التوثيق. فلا بد من أن يكون الحديث على شرطهما من اجتماع الصورة واكتمالها، فلان عن فلان عن فلان بهذا خرج في الصحيح. بهذا أقول قال ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي والحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم قل السخاوي ويقويه تصرف الحاكم في مستدركه، فإذا كان عنده الحديث قد أخرج معا لرواته فإنه يقول صحيح على شرط الشيخين، يعني وإن كان الحديث عنده قد أخرج لرواته البخاري فقط قال صحيح على شرط البخاري، وإن كان عند مسلم فقط قال صحيح على شرط مسلم، وهكذا. وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد فحسب ولا يضيفه إلى أحد الشيخين، فلا يقول على شرطهما ولا على شرط واحد منهما. ومن أصرح ما يستدل به من كلام الحاكم أنه خرج حديثا من طريق أبي عثمان وقال بعده صحيح الإسناد، وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما. هذا يقوي القول بأن المراد بشرط الشيخين رواة الصحيحين. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. طيب، الحاكم نفسه في مقدمة المستدرك يقول وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلهم الشيخان. احتج بمثلهم، ايش يعني مثلهم؟ يعني ما احتج بهم أنفسهم، احتج بمثلهم الشيخان، ولم يحتج الشيخان بهم أنفسهم. هذا يخالف الكلام الذي قررناه، يخالف، لأن مثل الشيء ليس هو الشيء نفسه. إذا قلت هذا الكتاب مثل هذا الكتاب يعني أن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب؟ لا. واضح ولا لا؟ ابن حجر يقرر أن هذا لا يؤثر على ما قرروه. لماذا؟ يقول المثلية تستعمل في حقيقتها وفي مجازها، تستعمل في حقيقتها وفي مجازها، فتستعمل في حقيقتها إذا أخرج لرواة غير رجال الصحيحين، يعني مثل رجال الصحيحين وهم غيرهم، وتستعمل في مجازها إذا خرج لرواة أخرج لهم الشيخان بأنفسهم وأعيانهم. واستعمال اللفظ في معنييه عند الشافعية سائغ، استعمل اللفظ في آن واحد في حقيقته ومجازه ويمنعه الأكثر. ويستدل الحافظ بقصة شخص قال لآخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فذهب الوكيل إلى صاحب الثوب نفسه واشترى الثوب. نعم، اشترى الثوب. فلما جاء إلى الموكل قال أنا ما قلت لك اشتر لي الثوب، قلت لك اشتر لي مثل هذا الثوب. فتخاصم عند شريح القاضي فألزم الموكل بأخذ الثوب وقال له لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. يعني هل هناك هدف للحاكم حينما يعدل عن رواة الصحيحين إلى أمثالهم ونظرائهم؟ هل هناك فائدة؟ نعم، ليس هناك فائدة. يعني لما ترى سيارة تعجبك مع شخص تقول كم؟ تقول له والله هذه اشتراها فلان ب20,000. قلت له ترى يمكنك إن وجدت لي مثل هذه، هذه فرصة، مثل هذه السيارة ب20,000، سيارة جيدة والسعر مناسب. فذهب إلى صاحب السيارة قال أطهي أبو العشرين. هل لك أن تقول أنا لا أريد السيارة نفسها، أنا أريد مثلها؟ أنت ما حددت سيارة بعينها تريدها، إنما أعجبتك هذه السيارة ولا شيء أشبه بها منها. فعلى هذا يكون استعمال الحاكم للمثلية هنا للرواة أنفسهم. وخرج في كتابه للرواة رأى من وجهة نظره أنهم مثل رواة الصحيحين في القوة، وإن كان بينهم مفاوز، لأن الحاكم رحمه الله تعالى معروف تساهله. ذهب الحاكم أبو عبد الله إلى أن شرطهما أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زال عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عن التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته. هل هذا الكلام صحيح؟ ألا يوجد وحدان في الصحيحين ممن ليس له إلا راوي واحد؟ وجد. إذن كلام الحاكم هنا غير دقيق. وهذا الذي رد عليه باشتراط التعدد في الرواية وأنه شرط للصحيح، لما تكلم على العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، هذا هو. وعلى هذا فقوله ضعيف هنا، واعترض على هذا القول بما في الصحيحين من الغرائب بالنسبة للأحاديث ومن الوحدان بالنسبة للرواة. قال ابن طاهر في شروط الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. واعترض على هذا القول بأنهما قد خرج لبعض من مس بضرب من التجريح. على هذا لم يتفق على هؤلاء الرواة، بعض الرواة في الصحيحين قد تكلم فيه، إذن هم غير متفقين عليه. وقال الحازمي: شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنهم ملازمة طويلة. وقد يخرج أحيانا، هذا شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة. خلاصة ما يقوله الحازمي أن للرواة مع شيوخهم أحوال، أو يمكن أن يقسم الرواة إلى طبقات. الطبقة الأولى من اتصفوا بالضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية من شاركوا الأولى في الضبط والحفظ والإتقان وخفت ملازمتهم للشيوخ. الطبقة الثالثة من لازموا الشيوخ مع خفة في الضبط والحفظ والإتقان لا يصل إلى حد القدح. الطبقة الرابعة من ضعف فيهم الأمران، خفت ملازمتهم للشيوخ مع خفة ضبطهم وحفظهم وإتقانهم. والطبقة الخامسة والنفر من الضعفاء والمجهولين. فالطبقة الأولى هم شرط البخاري الذين اتصفوا بالأمرين معا، الحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، وقد ينزل فينتقي من أحاديث الطبقة الثانية الذين هم ما زالوا في حفظ والضبط والإتقان لكن خفت ملازمتهم للشيوخ. الإمام مسلم يستوعب أحاديث الطبقة الأولى والثانية وقد ينزل إلى الثالثة من لازموا الشيوخ مع كونهم خف ضبطهم وإتقانهم شيئا يسيرا، ينزل إلى الطبقة الثالثة التي يشرط أبي داود والنسائي. وقد ينزل أبو داود والنسائي إلى الطبقة الرابعة التي يشرط أبي عيسى الترمذي وابن ماجه. وأما الطبقة الخامسة فلا يعرج عليها إلا أبو عيسى الترمذي أحيانا وابن ماجه. إذا تصورنا هذه الطبقات الخمس للرواة عرفنا ترتيب الكتب وشدة تحري أصحابها. هذا خلاصة ما قاله الحازمي في شروط الأئمة الخمسة. وعلى كل حال الأصح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن المراد بشرط الشيخين رواتهما، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، فمسلم فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. وعلى هذا تخرج لنا سبعة أقسام: ما اتفق الشيخان على إخراجه، من فرض البخاري بتخريجه، من فرض مسلم بإخراجه، ما كان على شرطهما معا، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، قسم سابع ما صح عند غيرهما ما هو ليس على شرطهما. وعلى هذا على طالب العلم أن يعتني بما اتفق عليه الشيخان، لأنه أصح الصحيح. ما اتفق عليه الشيخان أصح الصحيح، وألفت فيه الكتب، منها زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا كتاب لأحد الشناقطة مطبوع مع شرحه في 5 أجزاء، لكن ترتيبه غث. أجود منه في الترتيب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي، اعتمد فيه ترتيب مسلم، ومسلم مبدع في الترتيب. ولو اعتنى الإنسان بنفسه وتوصل إلى المتفق عليه بجهده كان أفضل من أن يقلد أحدا. ومن السهولة أن يطلع الإنسان على متفق عليه. الآن كل شيء متيسر، تحفة الأشراف إذا وجدت الرمز فيه الخاء والميم فهو متفق عليه، بهذه الطريقة تجمع متفق عليه الشيخان وتعتني به وتجعله ديدنك، ثم تعتني بما تفرد به البخاري لأنه هو الدرجة الثانية بعد المتفق عليه، فتأخذ ما زاد عند البخاري ثم تأخذ ما زاد عند مسلم. بعضهم يقول أختصر فأخذ البخاري جملة ثم أخذ زوائد مسلم، هذا جيد، هذا جيد، وفي ضوء هذا تدرك ما اتفق عليه الشيخان، لكن أولويات المسألة، والعمر لا يتسع لحفظ الجميع ومطالعة الجميع دفعة واحدة، فإذا أتى الإنسان بمتفق عليه وتصوره وحفظه إن أمكن صار مباشرة يسمع حديث يقول هذا حديث متفق عليه، لأنه استخرج هذه الأحاديث بنفسه وتعب عليها. الذي يحفظ العمدة، عمدة الأحكام، مجرد ما يسمع حديث من أحاديث العمدة يقول هذا في الصحيحين، لأن من شرط صاحب العمدة أن يكون مما اتفق عليه، وإن أخل بشرطه أحيانا، لكن هذا نافع لطالب العلم زاد له في المستقبل. ثم بعد هذا يأخذ ما زاد على متفق عليه مما فرد به البخاري ثم مما فرد به مسلم، ثم يأخذ زوائد أبي داود على الصحيحين، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد النسائي، ثم زوائد ابن ماجه، ثم يأخذ زوائد الموطأ والمسند وهكذا ويضيف. ولتكن عنايته ومطالعته ومدارسة للكتب الأصلية بأسانيدها، يقرأ ويحلل ويعتني ويشرح ويراجع الشروح على الكتب الأصلية. الحفظ قد لا يتسنى له الكتب الأصلية بأسانيدها بهذه الطريقة التي ذكرناها، والله المستعان. نعم. إيه؟ اللفظ ليس مقصودا، إذا اتحد الصحابي والمعنى واحد فهو متفق عليه، إذا اتحد الصحابي والمعنى واحد فهو متفق عليه ولا اختلف المثل. نعم. أقول في النوع الذي يجمع للحفظ، نعم، المتابعات والشواهد. أقول المتابعات والشواهد هي داخلة في كتاب تلقته الأمة بالقبول وليس فيها الضعيف، نعم، قد يوجد فيها ما ينزل عن شرطه، نعم، لأنه لم يعتمد عليه، قد يوجد فيها من تكلم فيه بكلام خفيف لأن البخاري أو مسلم لم يعتمد على هذا الإسناد، اعتمد على غيره. ويأتي ذكر المتابعة والشواهد وأنه يتسامح فيها ما لا يتسامح ويتجاوز في الأصول، يأتي هذا إن شاء الله قريبا. نعم نعم، هذه مسألة مهمة، والأخوان الذين يوجهون الطلاب إلى الحفظ ويعتنون به كانوا في أول الأمر يعتنون بلفظ مسلم ويأخذون زوائد البخاري، حصل في هذا مناقشات طويلة، وحجتهم في ذلك أن مسلم يعتني بالألفاظ، بألفاظ الرواة، وينبه على الاختلاف ولو كان يسيرا لا يترتب عليه فائدة، وهذا يدل على دقة تحريه، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، حدثنا فلان وفلان قال فلان أخبرنا وقال الآخر حدثنا، يعتني بهذه الأمور بدقة ويبين فروق الروايات باستيعاب لهذه الفروق. البخاري ما يعتني بهذا أبدا، البخاري ما يعتني بهذا، قد يروي الحديث عن مجموعة اثنين ثلاثة ومع ذلك لا يبين صاحب اللفظ، لكن ظهر بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ يكون للأخير، اللفظ يكون للأخير. هل هذا يرجح لفظ مسلم على لفظ البخاري ويكون ترجيح مسلم في الحفظ على البخاري له وجه أو لا؟ له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ أقول لا وجه له. لماذا؟ الإمام مسلم حينما يبين ألفاظ هؤلاء الرواة الذين أخرج الحديث من طريقهم، نعم، وقد جوزنا لهؤلاء الرواة أن يرووا بالمعنى، هل معنى هذا أن النجم الذي في صحيح مسلم هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لفظ من نسب إليه من الرواة بدقة، الإمام مسلم يتحرى فيها. الإمام البخاري ينقل عن رواة وكلهم ثقات، ما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى، لأن جماهير أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى. فنحن نجزم أن هذا اللفظ لقتيبة بن سعيد من شيوخ مسلم لا لأبي بكر بن أبي شيبة، لكن هل نجزم أن قتيبة بن سعيد روى لنا اللفظ النبوي وهو من يجوز الرواية بالمعنى؟ بينما لو وجد في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف نعم ومحمد بن سلام نعم وما بين لفظ أحدهم، ما نجزم هذا لفظ هذا أو ذاك، لكن نجزم أن هذين وهما من الثقات روى لنا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى، وقد يكون رواه باللفظ. فمسلم حين يبين لنا أن هذا اللفظ عن هذا الراوي بدقة أو عن هذا الراوي بدقة لن يخرج عن كون الرواية بالمعنى جائزة، فهذا اللفظ المسوق لهذا الراوي، لكن هل هذا اللفظ هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم الله أعلم. كيف؟ لا أنا أقولك مسلم لما يروي الحديث عن مجموعة من رواته من الرواة يقول واللفظ لفلان، لفظ الخبر الذي ساقه لفلان، أي هو رجح هذا اللفظ على لفظ الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى ثلاثة، واللفظ ليحيى. إذن ما الذي لأبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة؟ المعنى قطعا، وكل من الثلاثة روى الحديث بالمعنى، لا يلزم أن يكون رواه باللفظ. ما الذي يدرينا أن قتيبة أو يحيى رواه باللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بينما البخاري يروي عن هؤلاء الثلاثة أو اثنين مثلا ولا يقول اللفظ لفلان، هل يختلف صنيع هذا عن صنيع هذا بالنسبة لما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يختلف، ترى ما في كبير اختلاف، وإن كان بالاستقراء ظهر أن اللفظ الذي يسوقه البخاري للثاني منهما للأخير وليس للأول. يعني مسلم حينما يعتني ببيان صاحب اللفظ ويهمله البخاري وعرف من طريقته وقاعدته المضطردة أنه للأخير منهما، لا يعني أن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن ذاك لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جماهير أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى. وإلا فماذا لو قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى واللفظ نعم لقتيبة مثلا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وآخر من شيوخه واللفظ لفلان، ثم جاء لنا بلفظ مخالف عن اللفظ الأول، كل هذا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة صرح به أنه لفظ أبي بكر بن أبي شيبة والأول لفظ قتيبة بن سعيد، ونقارن بينهما المعنى واحد، لكن هل نجزم بأن هذا لفظ النبي أو ذاك؟ الله أعلم. لا نشك في أن هذا المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام، جماهير العلم على تجويز الرواية بالمعنى على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى هذا ينبغي أن يعتني طالب العلم بصحيح البخاري ويصرف جل همه وأكثر وقتا لصحيح البخاري، يعني بعد كتاب الله عز وجل هذا الأمر ما يختلف فيه أحد، ثم يأخذ زوائد مسلم من مسلم على البخاري، ثم يأخذ زوائد أبي داود وهكذا، وبالتدريج لو يحرر كل يوم حديث أو حديثين أو ثلاثة ما يأخذ 10 سنين، لو من هنا الستة من هنا الستة، لكن الإشكال أننا نتعاظم كم 20 مجلد مستحيل تحفظ هذه، والتسويف وطول الأمل كل هذا يعوق عن التحصيل. والله الآن إجازة الناس رايحين جايين، خلى بأننا ارتبطنا بدأنا ما نروح ولا نجي لبدأ الدراسة، إذا جاءت الدراسة الآن مزبل رمضان خلى أفطرنا إن شاء الله، ثم إذا أفطر قال لا الحين جاء الحج غدينا تفرغنا، بعد الحج خلاص ما زال عندنا شيء، بعد الحج لا والله جات الاختبارات خلنا بالإجازة، هذا وهذا العمر يفوت هكذا، العمر يضيع بهذه الطريقة. لكن من إذا هممت بأمر خير فعجل، خلاص قررت تبدأ اليوم، لو تحفظ حديث باليوم أو آية في اليوم، خلك أسوأ الناس حفظ على أسوأ الاحتمالات أنك أسوأ الناس حفظ، أحفظ آية تحفظ آية 20 سنة وتحفظ القرآن كامل، لكن تقول اليوم غدا بكرة الإجازة ليالي الشتاء المباركة في نهار الصيف الطويل ثم خلاص ينتهي العمر ما سويت شيء. ونعرف بعض الشباب هم أئمة مساجد يحفظون رياض الصالحين، كيف يحفظ رياض الصالحين؟ فيه أحد اتجهت همته الحفظ رياض الصالحين؟ نعم ما فيه أحد. ليش؟ كيف حفظوا رياض الصالحين؟ بعد صلاة العصر يقرأ الجماعة حديث، حفظ الحديث كلف شيء، يقرأ حفظ بدل ما يقرأ في الكتاب، أحد 3 أسطر 4 يحفظها ثم يقرأها على الجماعة سنة واحدة أو سنة ونصف وهم انتهينا الكتاب أو 2 سنين، وصار عنده خير عظيم من أحاديث الآداب والأخلاق التي يهملها كثير من الناس. لكن مع التدريج، تدريج وترك التسويف وطرح طول الأمل، والله المستعان. يعني إذا حددتك نفسك أنك إذا جاءت الإجازة تحفظ، من يضمن لك أن تدرك الإجازة؟ والله المستعان.